الزايد يا رب. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وكفى بالله شهيدا. محمد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين معه أشداء تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين. صلي على حضرة النبي. لقد صدق الله رسوله.

محمد رسول الله. اللهم صل على الله يفتح عليك يا اخي. محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. إلههم في أول يا اخي كل الكروب يا حبيبي النبيل يا اذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل كما تسيبنا النبو في اغلى منه اللهم صل عليه محمد رسول الله. الشيخ ربنا ينفعك كمان وكمان. محمد رسول الله. يبتغون فضلا من الله. Thank you. كان خيرا سمعتم مدى التوحيد اهتز قلبها تردد انغراما ولحما مخلدا حماك الله يا خير قارئ لأعظم تنزيل على النبي محمد. وكذا قتل إيمان الإسلام استمعتم إلى زين تلاوة القرآنية العطرة والتي تلاها على مسامع حضراتكم بكرة الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بهرية رزنة مركز الزكاة زين محافظة الشرقية فضيلة القاهرة الشيخ ممدوح جولة سعد. ونقلنا لحضرتكم على مقبرات صوت بهنباي لصاحب اولاد باشا محمد فرج. اما ان تستني نار مخازن الفراش الكبرى ببهنباي في دار تهوى الجعفري واولاده. اما الخدمه الفندقيه الممتازه باقوى في دار اولاد دياب اخوه الايمان والاسلام شكر الله سائرهم واحسن عزاءكم وسبحان من له التواب.